إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، يقول الله جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه الآية إخواني وأخواتي من المعجزات الظاهرة والتي تدل على علم الله وقدرته وعظيم خلقه جل وعلا. وإن كان القرآن كله معجزة، إلا أن في هذه الآية وفي دلالتها ما يؤكد الإعجاز القرآني بصورة ظاهرة يفهمها الجاهل قبل العالم والكافر قبل المسلم، ولا يحجب عن حقيقتها إلا من أعمى الله بصره وبصيرته. ثم إن من المعلوم إخواني وأخواتي أنه توجد في كون الله تعالى مخلوقات أخرى غير الإنس والجن وغير ما ورد ذكره في القرآن كالملائكة، وليس بالضرورة أن نعرفها، بل إن ظاهر الآية أننا لا نعلمها، وهو ما ذهب إليه بعض العلماء في معنى قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال سبحانه: ولتعلمن نبأه بعد حين. وقال جل وعلا: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فهذه الآيات وما أشبهها تدل على أن لله تعالى مخلوقات أخرى غير ما نعلمه أو نشاهده. قال أبو السعود في تفسيره: ويخلق ما لا تعلمون، أي يخلق في الدنيا غير ما عدد لكم من الأصناف مما لا تعلمون كنهه وكيفية خلقه. وقد ذهب كثير من العلماء المتأخرين إلى أن المقصود بقوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، وسائل المواصلات الحديثة التي نستخدمها اليوم وما سيأتي غيرها في المستقبل مما لا نعلمه. يقول الزحيلي في التفسير المنير: ثم جاء دور الامتنان بوسائل النقل والمواصلات الحديثة، ويخلق ما لا تعلمون، أي ويخلق لكم غير هذه الحيوانات من وسائل النقل كالقطارات والسيارات والسفن والطائرات وغيرها. وإلى مثل ذلك الفهم ذهب المفسر الشعراوي فقال: أدخل كل ما اخترعنا نحن البشر من وسائل المواصلات حتى النقل بالأزرار كالفاكس وغير ذلك، انتهى كلامه. وقال القطان أيضا: هو ما يستجد من مواصلات في المستقبل. قلت: ولعله يدخل في ذلك على هذا القول النقل الإلكتروني الذي نراه اليوم ونعايشه عبر الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل. وممن ذهب إلى أن المراد بها المركوبات ووسائل النقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله، حيث قال عند قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، قال: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزولها، وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصول، ولم يصرح هنا بشيء منه. ولكن قرينة ذكر ذلك في معرض الامتنان بالمركوبات تدل على أن منه ما هو من المركوبات، وقد شوهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية كالطائرات والقطارات والسيارات. ويؤيد ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك في الحديث الصحيح. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد، انتهى. ومحل الشاهد من هذا الحديث كما يقول الشيخ الشنقيطي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، فإنه قسم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ستترك الإبل فلا يسعى عليها، وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبها بالمراكب المذكورة. وفي هذا الحديث معجزة عظمى تدل على صحة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أن تحصر. وهذه الدلالة التي ذكرنا والكلام للشيخ الشنقيطي رحمه الله تسمى دلالة الاقتران، وقد ضعفها أكثر أهل الأصول وصحح الاحتجاج بها بعض العلماء، ومقصودنا من الاستدلال بها هنا أن ذكر ويخلق ما لا تعلمون في معرض الامتنان بالمركوبات لا يقل عن قرينة دالة على أن الآية تشير إلى أن من المراد بها بعض المركوبات كما قد ظهرت صحة ذلك بالعيان. وقد ذكر في موضع آخر أنه يخلق ما لا يعلمه خلقه غير مقترن بالامتنان بالمركوبات، وذلك في قوله جل وعلا: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، انتهى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: ويخلق ما لا تعلمون مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها، لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهم المراد به، فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره كالنخل والأعناب والرمان، وأجمل ما لا نعرف له نظيرا في قوله: فيهما من كل فاكهة زوجان. فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن، وأجمل الباقي في قوله: ويخلق ما لا تعلمون، انتهى كلامه رحمه الله. لكن المتأمل في الآية إخواني وأخواتي يجد أنها تضمنت عبارة ما لا تعلمون، وهي تنفي بشكل جلي علمنا ببعض ما خلق الله، حيث يقول سبحانه: ويخلق ما لا تعلمون. والمواصلات والوسائل الحديثة التي يتكلم عنها أصحاب ذلك الرأي أصبحت معلومة لدينا، وقد انتفت عنها صفة الإبهام، لذا ذهب بعض العلماء إلى القول بعدم دقة التفسير بهذا المعنى. والمتقدمون من العلماء يرون أن المقصود بالآية هو خلق لا يعلمه إلا الله تعالى كما مر. قال الطبري في جامع البيان: وقوله ويخلق ما لا تعلمون أي ويخلق ربكم مع خلقه هذه الأشياء التي ذكرها لكم ما لا تعلمون، مما أعد في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها، مما لم تره عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر. وقال قتادة: خلقها الله للركوب وللزينة، ويخلق ما لا تعلمون من الأشياء كلها مما لم يذكر لكم. وقال القرطبي: ويخلق ما لا تعلمون قال الجمهور من الخلق، وقيل من أنواع الحشرات والهوام في أسافل الأرض والبر والبحر مما لم يره البشر ولم يسمعوا به. وعلى أي الرأيين في تفسير الآية إخواني وأخواتي والمراد بها، فإن الإعجاز فيها ظاهر، وهو قدرة الله تعالى على إيجاد مخلوقات لا نعلمها سواء من المركوبات ووسائل النقل أو من مخلوقاته جل وعلا التي لا يحيط بها أحد سواه. ويبقى كتاب الله تعالى أيها الإخوة والأخوات حاويا للعلم والنور والهدى والدلائل والآيات البينات والمعجزات ندرك بعضها، ويظهرنا الله تعالى على شيء منها ومنه ما لا ندركه، وما لا يظهره الله تعالى لنا بل يظهره جل وعلا لمن بعدنا، مما يدل على عظيم صنع الله تعالى وعظيم قدرته جل وعلا، وهذا شامل لكل الأمور ولكل المجالات العلمية والتقنية والطبية والخدمية وسائر مناحي الحياة. فالكون كون الله، والخلق خلقه تعالى، وهو المتصرف بكافة شؤونهم وأحوالهم سبحانه. إخواني وأخواتي، استخدم بعض الناس هذه الآية في أمثالهم ويخلق ما لا تعلمون، ويعنون أنه قد يحدث أمر ربما لا يعلمه المتكلم في حاله، ولكن يقدره الله تعالى ويخلقه فيما بعد بأن يقول لصاحبه في شأن مستقبلي وقد يكون مستبعد الحدوث: ويخلق ما لا تعلمون. وهو استدلال صحيح، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو متفق مع الإيمان والعقيدة الصحيحة بقدرة الله تعالى على إيجاد أمر لم يكن متوقعا. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وبيده تعالى ملكوت كل شيء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زدنا هدى وإيمانا وتقوى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية. أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي.